ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث هداية ونورا للأولين والآخرين رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيدي سادات الأنبياء والمرسلين، الأستاذ الدكتور الشيخ حسين الأشدق رئيس مجلس إدارة مؤسسة عمد الخيرية، الشيخ عصام بوزير رئيس جمعية الحكمة اليمنية بحضرموت، أولادنا حفاظ القرآن، آباءنا وإخواننا الحاضرين جميعا، أهلا وسهلا بي وبكم في هذا المحفل القرآني البهيج. جئنا في هذا المساء إجلالا لله، ومن إجلال الله تعالى إكرام حامل القرآن. أتدري أنك خطوت تلك الخطوات وجئت إلى هذا المكان لتجل الله بإجلالك لمن حفظ كتابه، حمله كتابا في صدره فأصبح نورا يتلألأ بين يديه، يتلوه متى شاء، يخشع مع آياته ويتدبر في عظاته، ويشنف الأسماع ويهز القلوب إذا تلا كلام علام الغيوب. أحبة الإيمان، هذه هي مجالس الصالحين، ومن مثلهم وقد مدحهم ربي سبحانه وتعالى. أتعلم أن نبي الله وخليل الله إبراهيم الذي وفى، إبراهيم الذي ابتلاه الله بكلمات فأتمهن، لما ذكر الله مقامه في الآخرة ماذا قال ربي؟ قالها ربي في 3 مواضع من القرآن: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ذكر الله سبحانه وتعالى أنبياء في سورة الأنبياء، ثم قال ربي سبحانه: وأدخلناهم برحمتنا، وأدخلناهم برحمتنا في عبادنا الصالحين. ذكر الله سبحانه وتعالى أنبياء عددهم: زكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين. ذكر الله نبيه يونس، قال ربي: فاجتباه ربه، لما اجتبيته ربي أين جعلت نبيك يونس؟ فجعله من الصالحين. شرف أن نكون وإياكم من هؤلاء، دعا بها أنبياء. يوسف عليه السلام في آخر حياته بعد المواقف العظيمة يقول: ألحقني بالصالحين. سليمان عليه السلام يحكم العالم، يحكم إنسه وجنه وطيره وريحه، ثم يقول: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. كيف لا نطمع أن نكون منهم، وأن نجتمع وإياهم، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. والله إن لم تطمع بها في هذه الدنيا ستطمع بها عند الموت، إذا جاءت الغرغرة وحلت السكرة، وإذا به ينادي: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، لماذا؟ ماذا تريد؟ فأصدق وأكون من الصالحين. أيها الإخوة، إنها الدرجة العظيمة أن يجعلك الله من أهل الخير والصلاح، وأن يكتبك الله في قائمة الصالحين. نالها أنبياء، ودعا بها أنبياء، وطمعنا بها جميعا. لا تصدق أن أحد في هذه الدنيا يعيش حياة خير من حياة الصالحين، لا تصدق أنه يوجد أحد في هذه الأرض هو أفضل من الصالحين، لأن ربي وربك يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. حياة الصالح ليست كحياة غيره، يخاف الناس على معيشتهم، يتهددهم الفقر وضيق المعيشة، أما من أصلح أمره مع الله فقد وعده الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أقسم له الله على ما وعده أن يعيش حياة طيبة. ترى كثيرا من الناس حولوا أموالا وحولوا مناصبا ووصلوا إلى درجات، لكن هذا ما تمتع بماله، وذاك مرتاح في حياته النفسية. وربي يقول عن الصالحين: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تجد هؤلاء الناس يحبهم الناس، يقبلون عليهم، يبحثون عن أخبارهم، يريدون مجالستهم. تدري لماذا؟ لأن ربي قال عنهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أي حياة؟ حياة الصالحين. أخي الكريم، أما تريد أن تكون معهم؟ إذن والله عشت في الدنيا مكرما في ولاية الله. الله يقول: ربي وربك إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. تولاهم الله ولو آذاهم الناس كفاهم الله ولو كفر بهم الناس. آووا إلى الله فأواهم ربي سبحانه. اسمعها، اسمعها بقلبك: إن ولي الله، إن ولي الله، الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. نزله الله على خير قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم، فحفظه رجال من أمثال هؤلاء، رجال من أهل العلم، لأن الله قال عن كتابه: آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فمن كان في صدرهم قرآن فهو بشهادة الله من أهل العلم. هنيئا لنا بأمثال هؤلاء. والله لا تظن أخي الكريم أن الممات سيكون كالممات ولم تكن الحياة كالحياة. شباب عاشوا في بيوت الله، وفتيات عشنا في دور التحفيظ، اجتمعنا على القرآن، يتلون كلام الله ويتدارسونه ويتدبرونه ويراجعونه، شنفوا مسامعنا في صلوات التراويح بقراءاتهم العطرة، خشعت القلوب مع قراءاتهم لكلام الله عز وجل، عاشوا بين أرجاء آل عمران وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت تظنون هذه الحياة تصير إلى أي شيء؟ قارئ أقرأ القرآن، أبو عمرو الحضرمي رحمه الله تعالى عاش حياته مقرئا لكلام الله، فلما جاءته الوفاة استفتح القرآن، فلما بلغ قول الله تعالى في سورة طه: وعجلت إليك ربي لترضى وإذا بروحه تعجل إلى الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عاش آخر حياته مفسرا للقرآن، فلما جاءته الوفاة وإذا هو يختم سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثم تفيض روحه إلى الله. عالم من علماء التجويد المعاصرين علم التجويد، نشره في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألف فيه الكتب. فلما صلى بالناس الفجر استفتح سورة الملك، فلما بلغ قول الله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، سقط ميتا قبل أن يكملها، ولعل الله بشره بها، لهم مغفرة وأجر كبير. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ لا والله، لم تكن الحياة هي الحياة، ولن يكن الممات هو الممات. كم من رجل مات على معصية، كم من رجل مات وهو يلهو بلهو الحديث من أغاني ورقية الشيطان، كم من إنسان مات وهو يسهر على محرم، وأناس عاشوا في طاعة الله. وهم موعودون أن يسيروا على هذا الركب فيموتوا على طاعة الله. أيها المؤمنون، هنيئا لنا بأمثال هؤلاء، سارعوا إليهم، كونوا معهم، سيروا في ركابهم، انتسبوا إليهم، إنهم الصالحون. مهما يحاول البعض أن يشوش على صورتهم أو يغيرها في الأذهان، فقد قرر الله في قرآنه الكريم لهم صورة بهية وطلعة ندية وآثار عظيمة كبيرة يراها كل الناس، وهذه آثارهم. فحدثوني عنهم وعن أخبارهم وعن قصصهم، وهم ينشرون الخير في الناس ويحملون مشاعل النور. رجل خبره في الصحيحين قتل 100 نفس، لكن أراد أن يتوب، وكانت توبته مرهونة أن ينتقل من بلده إلى بلد فيه قوم صالحين، فيه قوم صالحون يعبدون الله ليعبد الله معهم. وأنت إن أردت التوبة والهداية، إن أردت النور، مهما كان الماضي، عليك بهؤلاء الصالحين، سر معهم، ادعو لهم، دافع عنهم، كن معهم، يحشرك الله وإياهم. تدري ما الذي حدث لهذا الرجل التائب؟ أعني، مات في منتصف الطريق، اختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب تقول قتل 100 نفس، وملائكة الرحمة تقول أقبل بقلبه تائبا إلى الله. عظمة الخصومة! الرجل مات، أنزل الله حكما بينهما فقال قيسوا ما بين الأرضين، قاس المسافة، وإذا به في المنتصف تماما، وإذا به في المنتصف تماما. ما الذي حدث؟ حكم الله من فوق 7 سماوات، قال الله للأرض الصالحة أن تقربي، وقال الله للأرض السيئة أن تباعدي. يا الله، غير ربي جغرافية المكان ومسافات الأطوار ليدخل هذا الرجل التائب الجنة لأنه تاب إلى الله وأوى إلى الصالحين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلحقنا وإياكم بالصالحين، وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. اللهم أحينا مع الصالحين، وأمتنا مع الصالحين، وابعثنا مع إمام الصالحين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا على الإسلام حتى نلقاك به. يا الله، إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. وصلى الله وسلم على نبينا وإمامنا محمد وآله وصحبه أجمعين.